بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. يلعق أي يلحس، وقوله ثلاثا قال هذه الصفة لم تصح عنه عليه الصلاة والسلام، إن لعق الأصابع يكون 3 مرات. قال هذه الصفة لم تصح عنه عليه الصلاة والسلام. وقد ضعف الشيخ الألباني ذكر تثليث اللعق، يعني هذه الزيادة اللي في الحديث اللي هي كان يلعق أصابعه ثلاثا، فالشيخ الألباني ضعف الزيادة دي. وقال رحمه الله: الأحاديث في اللعق والأمر به كثيرة، وأما تثليث اللعق فلا أعلم فيه حديثا غير هذا، وقد عرفت أنه خطأ، وأن المحفوظ الأكل بالأصابع الثلاثة، يعني مش اللعق ثلاثة. الصحيح إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل بالأصابع الثلاثة. هيجي معانا دلوقتي إيه توضيح إيه هي الأصابع الثلاثة المقصودة يعني. طيب، قال: وأشار المؤلف إلى هذا فقال: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: يلعق أصابعه الثلاث. ده الصحيح، كتب تحت في الهامش، قال: رواه مسلم في صحيحه بلفظ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام. مش ثلاثا، يلعق أصابعه الثلاث من الطعام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. لعق أصابعه ومحله قبل أن يمسح يديه أو يغسلها، يعني اللعق الأصابع يكون قبل إيه؟ قبل مسح اليدين أو قبل غسل اليدين. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. يعني الإمام البخاري بوب باب في الصحيح: باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. طيب، قال: والحكمة من لعق الأصابع ما ورد في حديث جابر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. يعني الحكمة من لعق الأصابع إيه يا شباب؟ الحكمة من لعق الأصابع إيه؟ هو والله أعلم ما جاء في هذا الحديث. قال: والحكمة من لعق الأصابع ما ورد في حديث جابر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. قال النووي رحمه الله: معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة، ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله، أو فيما بقي على أصابعه، أو فيما بقي في أسفل القصعة، أو في اللقمة الساقطة. فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة. يعني بيقول الإمام النووي رحمه الله، بيقول إن الطعام الإنسان بيأكله فيه بركة، بركة من الله سبحانه وتعالى. قال: وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به. والمراد هنا والله أعلم ما يحصل به التغذية، وتسلم عاقبته من أذى، ويقوي على طاعة الله تعالى وغير ذلك. فيقول إن ده دي صور البركة. فبيقول علشان الإنسان ينتفع بالبركة اللي في الرزق، اللي في الطعام، والنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى يسوق للإنسان هذا الطعام، هذا الرزق. فقال النووي، بيقول من الحكم، بيقول أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة، ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله، يعني في الحاجة اللي هو أكلها خلاص، أو فيما بقي على أصابعه من أثر الطعام على أصابع الإنسان بعد الانتهاء من الأكل، أو فيما بقي في أسفل القصعة، يعني لسه في إيه، في حاجات كده إيه، يعني في الطبق أو في الحلة مثلا أو كده، محتاج إن أنت إيه تشيلها مثلا، تجيبها، تسيبش الفواقي دي، أو في اللقمة الساقطة، اللقمة الساقطة اللي إيه اللي وقعت من الإنسان على الأرض. فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث في صحيح مسلم، قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها. وده تربية الإنسان على التواضع طبعا، يعني لو هي لم تقع في نجاسة، يعني لم تتنجس يعني، لكن إذا وقعت مثلا، وقعت على الأرض وفي تراب، أو وقعت على مثلا على مكان طاهر أصلا، فالإنسان يربي نفسه على أن هو يتواضع لله ويحترم النعمة. إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمت ما كان بها من أذى، لو في حاجة إيه يمسحها، فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. يبقى في سببين: العلة الأولى إن الإنسان لا يترك الطعام للشيطان، ففي إشارة إن الشيطان يأكل، فلا يتركها للشيطان، لا يدعها للشيطان. المعنى الثاني، غير إن المعنى السلوكي إن الإنسان يتربى على التواضع، ويتربى على تقدير نعمة الله سبحانه وتعالى، واحترام النعمة، وتعظيم قدر النعمة، إن هو ما يرميش الأكل كده وخلاص، إن غيره من الفقراء مش لاقي إن هو ياكل الأكل ده، فده في تواضع، تربية الإنسان على التواضع. غير كده إن هو لا يدري في أي طعامه البركة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام علل في نهاية الحديث، قال: فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. ممكن اللقمة اللي وقعت على الأرض لما أنت تاخدها وتمسحها وتشيل الأذى اللي عليها، التراب مثلا أو كده، وتأكلها، دي يكون هي اللي فيها البركة، تحصل بها البركة. ماشي. فقال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه. يعني ما يخلصش الأكل ويقوم مسح إيده أو غسل إيده قبل إيه؟ أن يلعق الأصابع. فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، ممكن يكون في أثر الطعام المتبقي على أصابعه. وقال النووي رحمه الله بعد شرح أحاديث الباب في هذه الأحاديث: أنواع من سنن الأكل، منها استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها، واستحباب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر. طب إيه الأصابع الثلاث؟ ياكل بالإبهام والسبابة والوسطى. ده قالوا إذا كان الطعام شيء صلب، يعني حاجة إيه يعرف إن هو يمسكها، مثلا هيمسك قطعة لحمة، أو هيمسك حاجة مثلا كفتة مثلا ولا حاجة، أو محشي، أي حاجة يعني اللي هي حاجة صلبة يعرف ان هو يمسكها بالثلاث ايه اصابع، ده يستحب ليه، وعادي ان هو ما فيش مشكلة ياكل يعني بالشوكة او ياكل بمعلقة، ما فيش مانع يعني، ما فيش مشكلة يعني، مش حرام يعني. لكن ده ايه، ده سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ياكل، كان ياكله بيده. وبعض الناس يعني ايه بيحس ان ده نوع من الايه يعني، ده مش من الاتيكيت يعني، ان انا ايه، ان انا اكون قاعد كده في وسط الناس والحس او ايه، ان انا العق الاصابع اليد بعد الاكل، ده شيء مش من مش من الاتيكيت ماشي. فيعني ايه، احنا طبعا ما لناش دعوه بالكلام ده يعني، احنا ايه، احنا بنقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام هو اللي علمنا الادب يعني، السنه هي الادب وهي الرقي. فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام بيعمل كده، فده ده ايه، ده ارقى شيء. فلا بد ان الانسان الذوق بتاعه ينضبط على ايه، على الوحي، على الشرع. مفهوم يا شباب المعنى ده؟ يعني ان الذوق بتاعك وكده وتقييم الامور ايه الحاجه الجميله، مش مش الايه، مش على اعراف الناس. اعراف الناس تتبدل، وهي راجعه ايه لاذواق الناس واختلاف العادات والاعراف. لكن السنة هنا هي النور، هي البركة. الإنسان ينتفع يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور فيثاب. ماشي يا شباب. فقال في هذه الأحاديث استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها، واستحباب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر، بأن يكون مرقا وغيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلك من الأعذار. طيب ليه إن هو مثلا يأكل بثلاث أصابع؟ قالوا علشان من الحكم يعني إن الإنسان ما يأكلش كتير يعني. يعني أنت لما هتجيب مثلا إيه ثلاث إيه بالثلاث أصابع كده تمسك يوم حاجة، غير لما تمسك إيه تكبش الحاجة بإيدك كلها يعني. فقالوا ده من الحكم، والله أعلم يعني. ماشي. طيب انا جبت لكم برضو كتاب يعني، كتابين معانا هيبقوا زياده كده، بحيث ان احنا ممكن نستفيد منهم. كتاب شرح الشمائل للشيخ عبد الرزاق البدر، وكتاب المعسول شرح شمائل الرسول، في شرح شمائل الرسول شرح مختصر الشمائل للامام الترمذي للشيخ الاستاذ الدكتور حسن بخاري. وفعلا الشيخ حسن ليه دروس، والشيخ عبد الرزاق برضه ليه دروس في شرح الشمائل جميله. دروس الشيخ حسن رائعه جدا. ممكن ايه يعني انصحكم ان انتم اللي حابب ان هو يستزيد يعني، هي دروس اطول شويه من الدرس بتاعنا، لكن الشيخ ما شاء الله الميزه في الدروس عنده ان فيها نفس ايه، نفس وعظي كده وتربوي يعني، هتلمس النفس ده في كل درس من الدروس يعني. الشيخ بيقرأ حتى هو في الكتاب، ميزة الكتاب هنا اللي هو المعسول شرح شمائل الرسول، إن الشيخ بيحط فيه فوائد إيمانية، وده معنى جميل يعني، إن الأحاديث نستفيد منها فوائد تربوية وإيمانية. فأنصحكم يعني بسماع دروس الشيخ، هي جميلة جدا، والشيخ ما شاء الله اللغة بتاعته جميلة وفصيحة، وهو يعني نحسبه يعني من أهل العلم يعني. وانا حضرت للشيخ مجلس في مسجد النبوي عليه الصلاه والسلام، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان في شرح وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كان الشيخ عامل دوره تقريبا يعني، لا اذكر في شرح الشمائل ولا في شرح كتاب الشفا بتاع القاضي عياض، وكان مجلس يعني مجلس مشهود يعني، ما شاء الله مجلس كان في عدد كبير جدا. انا كنت ماشي كده سمعت صوت الشيخ، ليه نبره كده وطريقه كلام وسرد الكلام بلغه جميله، فمميز صراحه. فدي كانت بدايه معرفتي بالشيخ يعني، ان انا يعني احضر المجلس. الشيخ حسن بخاري هو ليه دروس علميه. حسن بخاري هو من هو الشيخ مدرس في مسجد الحرام يعني في مكة يعني. هو عالم من علماء مكة يعني. طيب يعني المهم ان احنا ايه، احنا جبنا الكتاب بحيث ان احنا برضو لو فيه فائدة زيادة ان احنا نقرأها يعني. فهنا قال، قال هنا ذكر نفس الكلام، قال الأكل بأصابع ثلاث، قال وهي الإبهام والسبابة والوسطى، فهو من آداب الطعام المستحبة. قال والحكمة في لعق الأصابع هي تحري البركة. وذكر إيه حديث مسلم، قال يعني أن البركة أو جزءا منها قد تكون في هذا الذي علق في اليد أو في الجزء الذي تبقى في الصحفة. تمام. فهنا قال الإمام النووي، قال رحمه الله: استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها، وقال استحباب لعق القصعة وغيرها، واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها. قال هذا إذا لم تقع على موضع النجس، فإن وقعت على موضع النجس تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن، فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان. ومنها إثبات الشياطين وأنهم يأكلون، ومنها يعني من الفوائد جواز مسح اليد بالمنديل، لكن السنة أن يكون بعد لعقها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، حتى يلعقها. إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، رواه البخاري ومسلم. قال معناه والله أعلم: لا يمسح يده حتى يلعقها، فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك، كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه ولا يتقذرون ذلك. ده متصور، وده متصور يعني، إن هو حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى لا يمسح يده حتى يلعقها هو، أو يلعقها غيره، قال ممن لا يتقذر ذلك. ما لا يتقذر مثلا كالزوجة والجارية والولد والخادم، مش بالضروري يعني إن الزوجة لا تتقذر، ممكن تتقذر ذلك عادي مش مشكلة، أو الجارية أو الولد، لكن هو بيقول إيه؟ ممن لا يتقذر ذلك كزوجة وجارية وولد وخادم، يحبونه يعني يحبون الشخص يعني، ولا يتقذرون ذلك، يعني ما عندوش مانع ان هو يلعق اصابعه ياكل الطعام يعني من ايه، من على يده يعني. قال وكذا من كان في معناهم والله اعلم. ماشي يا شباب. قال عن مصعب بن سليم قال سمعت انس بن مالك يقول: اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. يعني في الحديث اللي فات برضو اللي هو ايه، حتى يلعقها او يلعقها، يعني مش الراجل بقى ايه يقول لمراته مثلا او ايه، يقول لها انت لازم ايه، لازم تاكلي الاكل على صوابع يعني، علشان كده دليل ان انت بتحبيني، وده لازم السنة دي لازم تطبقيها يعني. يعني عادي يعني ممكن تتقذر او ممكن العكس يعني، فده ايه واضح يعني مفهوم يعني. ماشي. يعني الشرط اللي هو قال ايه، ممن لا يتقذر ذلك كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه ولا يتقذرون ذلك، وكذا من كان في معنى. وبعدين ذكر بعدها حديث قال عن مصعب بن سليم قال سمعت انس بن مالك يقول: اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. قال ابن الملقن رحمه الله: أي كأنه يجلس على وركه غير متمكن وهو الاحتفاز. في رواية مسلم في اللفظ تحت في الهامش قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا، وفي لفظ أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا، وقد تقدم ذكره. طيب يعني إيه هو مقع، وفي رواية اللي هو محتفز وهو محتفز، هيفسر معناها دلوقتي يعني. قال كأنه يجلس على وركه غير متمكن وهو الاحتفاز. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الإقعاء أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، هذا هو الإقعاء. قال: وإنما أكل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لئلا يستقر في الجلسة. يعني أنت لما تبقى قاعد كده قعدة اللي هو إيه مستوفز، يعني إيه يعني ممكن هو يقوم في أي لحظة، فلما تبقى أنت قاعد القعدة دي أنت مش مستقر في الجلسة، مش قاعد بقى ومسترضع وتمام، يعني هتقعد بقى إيه وفرشت وشمرت معنى كده إن أنت يعني إيه يعني هتاكل كتير يعني. لكن القعدة دي لو أنت قاعد مش هتبقى مرتاح، اللي هي إيه الإقعاء، وده الإقعاء المقصود به في الحديث ده، وإلا في معنى تاني منهي عنه لكن مش ده الموضع يعني. ماشي. قال: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، هذا هو الإقعاء، اللي هو ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. قال: وإنما أكل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لئلا يستقر في الجلسة، فيأكل أكلا كثيرا، فيأكل أكلا كثيرا، لأن الغالب أن الإنسان إذا كان مقعيا لا يكون مطمئنا في الجلوس، وإذا كان غير مطمئن فلن يأكل كثيرا. ده في الغالب يعني، في واحد هو مش فارق معاه مطمئن مش غير مطمئن، هو كده كده هياكل سواء بقى واقف قاعد، يعني هو كده كده إيه هياكل أكل كتير يعني. فيقول يعني ده في الغالب يعني، إن الإنسان لما يكون جالس جلسة غير مطمئن إن هو هياكل حاجة خفيفة كده، لأن هو مشغول بأمور تانية. وإذا كان غير مطمئن فلن يأكل كثيرا، وإذا كان مطمئنا فإنه يأكل كثيرا، هذا هو الغالب. قال الشيخ برضو قال إيه: وربما يأكل الإنسان كثيرا وهو غير مطمئن عادي يعني، وربما يأكل قليلا وهو مطمئن، لكن من أسباب تقليل الأكل ألا يستقر الإنسان في جلسته، وألا يكون مطمئنا الطمأنينة الكاملة. والحاصل أن عندنا جلستين: الجلسة الأولى الاتكاء، وهذه الجلسة يعني ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من هدي النبي أن يأكل متكئا، أما أنا فلا آكل متكئا. وكل أنواع الجلوس الباقية جائزة، ولكن أحسن ما يكون ألا تجلس جلسة الإنسان المطمئن المستقر، لئلا يكون ذلك سببا لإكثار الطعام، وإكثار الطعام لا ينبغي. أصل الإنسان إيه يتقلل بحسب ابن آدم: لقيمات يقمن صلبه. طيب كده إيه انتهى الباب. هنحاول إحنا إيه يعني نشوف إيه الزيادات في كتاب الشيخ عبد الرزاق. هنا في قال لما ذكر هنا حديث أنس بن مالك يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع، في لفظ: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فجعل يقسمه بمكتل واحد وأنا رسوله به حتى فرغ منه. يعني أنس بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بتمر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعان عليه الصلاة والسلام، قال هو مقع من الجوع، فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع يعني من شدة الجوع، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كلش الأول، جعل يقسم التمر، يعني يضع التمر في مكتل ويرسل أنس يعطي التمر لفقراء الصحابة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا جماعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان جعان وما كلش هو الأول. الأول إيه؟ سيدنا أنس بيقول: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فجعل يقسمه بمكتل واحد وأنا رسوله به، يعني أنا اللي باخد المكتل إيه؟ أوزع على الناس حتى فرغ منه. قال: فجعل يأكل وهو مقع أكلا ذريعا، فعرفت في أكله الجوع. فقال الشيخ بيعلى بيقول إيه؟ كان صلى الله عليه وسلم به جوع شديد، فأهدي إليه تمر فلم يبدأ بنفسه، فلم يبدأ بنفسه بل أخذ يقسمه، يرسل أنسا خادمه رضي الله عنه بالتمر فيذهب بمكتل إلى محتاج، ثم يرجع ليذهب بمثله إلى آخر، وكرر ذلك حتى فرغ صلى الله عليه وسلم من قسم التمر على المحتاجين، ثم أكل، ثم أكل صلى الله عليه وسلم. طيب هنجيب كتاب المعسول، الشيخ ذكر فيه فائدة جميلة برضه. الشيخ هنا قال إيه؟ قال يعني بيقول من حكم اللعق، قال التماس البركة، وقال من الحكم أنه مظهر من مظاهر التواضع والإخبات، لأن أهل الفقر والجوع هم الذين يبحثون عن آخر الطعام وبقيته. يعني لو واحد فقير مش هيسيب آخر الطعام، مش هيسيب شوية الأكل اللي باقيين، هو محتاج الأكل ده، يعني مش هيسيب إيه الحتة كده من الأكل، أو مش هيسيب حتة بتاع يرميها، فهو إيه، هو حتى لو هو مش هياكله دلوقتي هيسيبه بعدين. فبيقول اللعق ده مظهر من مظاهر التواضع والإخبات، لأن أهل الفقر والجوع هم الذين يبحثون عن آخر الطعام وبقيته. وبعدين قال الأكل بالملاعق ليس محرما، ولكن الآكل بالملاعق يفوته تطبيق سنة اللعق، ومن وراء ذلك تفوته الحكم من سنة اللعق. وبعدين قال لفتة إيمانية بقى، قال في لعق النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه إشارة إلى أنه ما كان يبلغ به الشبع أن يستغني عن آخر الطعام، بعكس ما يحصل من كثير من الناس من ترك الطعام متناثرا على الطبق أو على السفرة، بل قد يقذف بباقي الطعام في الزبال في مظهر من مظاهر عدم احترام النعمة وتقديرها. ماشي، فبيقول إيه؟ بيقول إن معنى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلعق الأصابع، فده يدل إن هو النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بياكل أكل لدرجة إن هو خلاص يصل لحد الشبع التام. فبيقول إن قارن ده بين الناس اللي هو إيه بيفضل ياكل لحد لما خلاص يجيله زخمة مش قادر يتحرك مش قادر ياخد نفسه، وبقية الأكل بيترمي. شوف بقى العزومات اللي بتبقى الصور بتاعتها بتبقى بتيجي كده، والأكل اللي بيترمي في الزبالة، الرز والحاجات دي، فده طبعا ده يعني ده بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال برضو من فائدة إن الإنسان يأكل والأكل بأصابع الثلاث فائدتان، الفائدة الأولى تقليل الأكل، والفائدة الثانية تقليل حجم اللقمة الواحدة، وذلك أهنأ وأمرأ للآكل وأرفق بالمعدة. يعني لما أنت تاخد إيه حاجة تهجم على بطنك كده تدخل لها حاجة ضخمة كده مرة واحدة، فده إيه يعني ده مش من الرفق بالمعدة. فقال إيه إن الإنسان لما يأكل بحاجة يعني لقمة، تقليل حجم اللقمة الواحدة ده أهنأ وأمرأ للأكل، يعني يستمتع بالأكل وأرفق بالمعدة، كما شهد بذلك الطب الحديث. وبعدين ذكر برضو من الفائدة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل يعني الجلسة الإقعاء أثناء الطعام، قال ذكر لها 3 فوائد. الفائدة الأولى قال أنه كان جالسا جلسة تدل على أنه في عجلة من أمره، لأنه ما كان أكثر همه الطعام، وما كان يمد له الفراش ويطيل السفرة ويتربع الجلوس، بل كان الأمر عنده صلى الله عليه وسلم مجرد لقيمات لا تستحق أن يصرف لها شيئا من عمره ووقته. يعني زينا كده بالظبط، يعني احنا بقى بنقعد نتكلم على الأكل قبلها والأكل بعدها، ونقعد ونفرش ونظبط، ويعني ايه يعني احنا بنحب الاكل شويه، يعني تلاقي ايه القعده، يعني مثلا كنت في سفر مع اصدقاء ليا، يعني فمثلا ايه من غريب ان احنا بنفتح موضوع هنتغدى ايه النهارده الساعه 8 الصبح مثلا، او من بعد الفجر، صلينا مثلا الفجر وبعدين هنتغدى، ها يا جماعه هناكل ايه النهارده، هنتغدى ايه النهارده. فده يدل ان احنا ايه، ماشي الاكل طبعا حاجه مباح، احنا مش بنقول ان مش بنقول ده حرام يعني، لكن احنا هنا يا جماعه كل الكلام اللي احنا بنقوله ده احنا بنبين هدي النبي عليه الصلاه والسلام. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان بالنسبه له الطعام شيء ايه، هو حاجه يتبلغ بها وخلاص، في امور تانية اهم يعني من ان انا ادي الاكل حجم كبير جدا، واخد حجم كبير جدا في حياتي. فتلاقي هو بالنسبه له كل حاجه الاكل، يعني عارف ايه، وتقعد وتدوق وتجرب، وصورني وانا باكل وانا بجرب الاكله دي وبجرب المطعم ده. يعني ده ايه، النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش كده، يعني ما كانش الاكل واخد الحجم ده، يعني ما كانش الاكل، لا ينبغي ان المسلم يتعامل مع الطعام بالاسراف ده بالشكل ده. خلاص انت خلاص جعان تاكل، كل وانبسط واستمتع بالاكل، ومحدش حرم الطعام والشراب بالزينه اللي ربنا سبحانه وتعالى احلها للناس، كلوا من الطيبات واعملوا صالح، ما دام اكل من حلال وتاكل وتستمتع مفيش اي مشكله، وتشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمه، وتتقوى بالطعام على طاعه الله، وتوسع على نفسك وتجيب الاكل اللي انت بتحبه، كل ده شيء جميل مفيش مشكله. لكن برضو ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في في انواع معينه من الطعام النبي كان بيحبها، وهيجي معانا ان شاء الله، لكن كان الامر عند النبي عليه الصلاه والسلام ايه، يسير. فاهمين يا شباب المعنى اللي احنا عايزين نقوله؟ يعني كان الامر عنده مجرد لقيمات لا تستحق ان يصرف لها شيئا من عمره ووقته. قال بعكس ما يحصل من الناس اليوم، حيث اصبحت جلسه الطعام جلسه تصرف، جلسه حيث اصبحت جلسه الطعام جلسه تصرف عليها الاوقات، وتطرح فيها الاحاديث. قال ثم يضيق بالناس الوقت عن ان يركعوا لله ركعتين نافله، وده كان بيبقى واضح في الاعتكاف. يعني زي ما قلت لكم احنا بنحب الاكل قوي، فتقعد تاكل وتشرب عصير، واستنى بقى الحلويات ومش عارف ايه، وبعدين الوقت على ما تخلص اكل وتقوم بقى عايز مثلا تدخل الحمام ولا تتوضى ولا مش عارف ايه، تلاقي نفسك حتى ما لحقتش تصلي سنه المغرب، وتبقى واقف في صلاة العشاء والتراويح واقف مش قادر تاخد نفسك، مش مركز في القراءة. فالإنسان يكون إيه، خفيف، يعني يأكل خفيف، يعني كل ما بتقل في الأكل كل ما بتتعب. قال حيث أصبحت زي ما احنا، قال ثم يضيق بالناس الوقت عن أن يركعوا لله ركعتين نافلة، أو أن يطلبوا علما نافعا، أو أن يسعوا في حاجة مسلم لدقائق معدودات. يعني أنت لما تقعد تاكل كتير هتيجي بعدها عايز تطلب علم، تطلب علم انت هتاكله كتير وتنام، زي المذاكره كده، اكل بس الاول بعدين تاكل تتقل في الاكل، خلاص احنا ننام بقى ونبدا بقى ايه، نبدا على نظافه لما نصحى من النوم ان شاء الله. قال الثانيه انه كان يجلس جلسه الاقعاء، وهي جلسه الفقراء والمحتاجين، ولا يجلس جلسه الاغنياء المتكبرين المترفين، في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. والثالثة أن جلسة الإقعاء تمنع الآكل من الإكثار من الطعام، فلا تحمله على الشبع. ذكر الشيخ في الختام، قال قوله رضي الله عنه من الجوع، قال ولكن هذا الجوع ما أنساه صلى الله عليه وسلم أن يبعث بالتمر إلى الفقراء والمساكين من الصحابة، فما كان له صلى الله عليه وسلم أن يشبع أصحابه الفقراء، بل كان يأكل ما يسد جوعه وما زاد عن حاجته يرسل به إلى أصحابه ويواسيهم. ماشي يا شباب، لا هو النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي كان بيوزع التمر، وبعدين أرسل أنس رضي الله عنه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي كان بيقسم التمر، وأنس كان بياخد إيه؟ التمر يوديه للناس للصحابة. طيب ما ألحس المعلقة، مش عارف بقى يعني لحس المعلقة ده هيدخل في السنة ولا لأ، بس هو السنة إيه؟ لحس الأصابع يعني. ماشي؟ يا جماعة مفيش مشكلة، يعني اللي ياكل بمعلقة ياكل بمعلقة مفيش مشكلة يعني، أو خلي فيه جزء من الأكل اللي أنت مثلا بتاكله، الرز مثلا والحاجات دي انت بتاكل ان ايه، بتاكله كده كده بالمعلقه مثلا مفيش مشكله، السلطه تاكلها بالمعلقه مفيش مشكله ماشي، في حاجات تانية بقى ممكن انت ايه بتاكل مثلا لحمة، بتاكل فراخ، بتاكل حاجة يعني ايه، يعني على قد ما تقدر الحاجة اللي تقدر تاكلها ايه بالأصابع علشان تصيب السنة اعملها وتثاب يعني ان شاء الله. ماشي، وده طبعا ايه يعني ايه الناس بتوع الاتيكيت والحاجات دي ما بيحبوش بيحبوش الكلام ده، بس احنا ايه قلنا احنا ملناش دعوة بالكلام. ماشي يا شباب، طيب هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.